هو التوليد الحرب الحرب أنا أظن المؤلف يقصد شيء آخر وهو الشيء اللي طبقه الأمريكان تحت اسم البيانات الحرب. البيانات الحرب اللي هو ببساطة اللي هو يسحب العناصر بتاعته اللي بتتكلم ويفضل العناصر المحلية اللي بتتكلم. زي ما ذكر أخونا الموضوع إنه اللي هي بتبقى معروفة إنه مش المستعمرات سياسة قديمة من الاستعمار يعني، ولكن دلوقتي أصبح لها منهج محدد. اللي هو جيش مستعمرات، فكانت بريطانيا بتقاتل جيوش مستعمرات خاصة جيوش الهند اللي هي كانت الهند الكبرى اللي هي كانت تشمل باكستان وبنجلاديش والهند الآن والمستعمرات الأفريقية. فرنسا كانت بتحارب أساسا بجيوش الشمال الأفريقي، كانت أفضل قطعة اللي بتحارب بجيش فرنسا الشمال الأفريقي، يعني هم اللي انتصروا في الحرب العالمية الأولى مش هم مضطهدين في الحرب العالمية الثانية. وحضرتك مشهورين حتى في الكتب العسكريه بتاعتهم بالبساله في استخدام السلاح الابيض، خاصه في اخر معركه السلاح الابيض الصغيره في العالم كان ابطالها شمال افريقيا بالصين في حرب اخر حرب الصين في اوروبا بجنود شمال افريقيا. لو الان بيدبحوا لنا في ظلام ما بين السلاح الابيض وجماعه شمال افريقيا. فالامريكان استعانوا بالموضوع اللي هي فيتناميه الحرب، حولوا الحرب الى فيتناميين ضد فيتناميين. واخد بالك؟ والتنين يخفف اعتماده او تعريض عساكره الى الحرب. وهذه المشكله اللي احنا واقعين فيها الان، لما تيجي انت تحارب بتلاقي انه الجيوش المحليه هي اللي بتقاتلك في اول دفعه، والجيوش الاجنبيه تكاد تكون غير موجوده. واخد بالك؟ تكاد تكون غير موجوده، يعني في مصر ما نزل اي جندي اجنبي، رغم ان في توارد في سينا موجود، لكن ليس التوارد بهدف التدخل لقمع نفس الشيء. يعني الغرب بعيد خالص عن الحرب. وهذا الان مأزق عسكري سياسي شرعي احنا واقعين فيه. لما تيجي تقاتل الجيش المحلي يقول لك ده مسلم. تضرب الحاكم يقول لك الحاكم بيصلي الجمعه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم في اول خطبه كيف تقاتل؟ واخد بالك؟ الاجنبي جنوده في الخارج خالص وقد تكون مش موجودين في القوة بالاساس. فكيف نخرج من هذه الورطه؟ هذه مساله ما جاوب عليها الذهنيين، بالعكس وقعنا في المقاطع بسهوله خالص. فاحنا طالعين قلنا مواجهه الطاغوت وقتال الطاغوت ونبدا الطاغوت، فكان من اكبر الاخطاء السياسيه بتاعت الذهاب ان هذا الامر المساله ما هي مقنعه بالنسبه للعامه. والسلاح الفقهي عند النظام اقوى من السلاح عندك، وعنده 1000 سبب ان هو مسلم وان انت خارج، انت عندك سببين ان هو كافر وليس هو سببين في مقابل 1000، وعنده الألف سبب اللي عنده 10,000 عمة خلفها من العظم الضخمة، أنت ما عندك ولا عمة، وإذا كان عندك عمة بيحطها في السجن. واخد بالك؟ فبتفضل بدون سلاح شرعي أمامك. فخلاصة الأمر إنه أن يخوض المستعمر الحرب ضدك بعساكر من بلدتك مسلمين زيك ويصابوا زيك، واخد بالك؟ بفلوس دولتك. يعني حتى ميزانيته ما بيدفع منها شيء، اي اسلحه اي خبراء من الدوله نفسها بتدفع التكاليف. طبعا عندهم خبراء من الاوروبيين بلا حصر في ادوات تعذيب وادوات تسلط وادوات تجسس الى اخر الحرب. فالان الجزائر وان قرارات الخطه ان كانت من جنوب افريقيا تبع خطه معينه. لكن هذا كله حسب الميزانيه الجزائريه. فرنسا ميزانيتها ما بتخرب ثلث واحد على الحرب الميزانيه ما بتختلف. الحرب الان اللي في الخليج ورئيسة الخليج كلها امريكان من اولها لاخرها بتدفعها ميزانيات دول الخليج. النفط راح لاوروبا كما هو عساكر اوروبا ما بيتعرضوا لاي خطر، واذا واحد منهم قتل بالغلط زي ما اخونا قال ضربته الزنبلك بتاع عربيه بتدفع تعويضات دول الخليج نفسها. بالعكس اذا رجع ومرض بعد الحرب ب 10 سنين زي ما حصل في حرب الخليج، الامن الطالب الكويت بدافع مليار او مليارين دولار تعويض لعساكر الخليج ده تحت الحساب حتى يثبت ايش المصايب اللي عندهم دي، ان دول يقولون هؤلاء اولادنا مرضوا بسبب جهلهم ودفاعهم عنهم. من ده عن جهية ومنتهى الصراحه. فهذه خلاصه الامر ان انت ان العدو بيحاول ان هو يواجهك بجنود من نفس فئتك، وهذه مشكلة عندنا أصعب بكثير مما كانت عند الفيتناميين أو أي أمة أخرى، إن إحنا عندنا صبغة دينية للحاكم. وصبغة دينية للناس اللي هي بتقاتل مع الحاكم، للمسلمين وهو حاكم مسلم وهو ولي الأمر. واخد بالك؟ تعالى اطلع من المأزق، وإحنا وقعنا زي ما قلت لك في المأزق بمنتهى الروح الرياضية، قضينا فيه بمنتهى السهولة، ومطلوب الآن إن إحنا نجد لنفسنا مخرج. سبحانك الله. على كل حال كمثال إضافي على السريع إنه حرب الحليج الأخيرة كانت القوات البرية اللي محطوطة لكسر الأرغام والتعرض للهجمات في مياه العراقية هي الجيش المصري والجيش السوري والجيش وباقي عملية القصف للقوات الغربية فقط. عملية إن يتوقف الآن مثلا فرنسا اقترحت قوات أفريقية للسلام. قوات أفريقية للسلام من أجل قمع كل العمليات وهي عملية تدريب الآن اللي نيجيريا تكفلت في قضية سيراليون. أفريقي أفريقي أسود بأسود بالآخر حيذهبوا هذه القوات حتى تكون لقوات لحفظ السلام وأفضل اقتراح فرنسا لقوات أفريقيا للسلام من أجل سلام شمال أفريقيا يعني حتى يأتي بالكاميرون وغيره. الأمم المتحدة كل الضربات اللي الأخوة عملوها إجا فيها 18 أمريكي ثم 301 من بنغلاديش وباكستان وما أدري إيش كل حتى القوات هذه فقط ملبسين وهذه القبعة الزرقاء ورغم أنه هو شكله ما بمثل هذه الصورة ولا بأخرى للأمم المتحدة فهم عاملين هذا الحفر. الآن على السير اللي ذكر أخونا جايتنا في أن معركة ميدان ديانبو كانت قتال بين الفيتنامين والجزائريين أصلا والمهمتين الأساسية في ميدان ديانبو كانت من الجزائريين تحديدا يعني وليس من الشمال الأفريقي كقوات خاصة يعني. فالشاهد قضية هذا قضية أن هو يطلع اللورانس بعث يفتخر الإنجليز بأنه فتح لهم أكبر منطقة وأهم منطقة في العالم كله ولم يرق فيها دم إنجليزي واحد. وكان لورانس يدفع 12 دينار ذهبا رأس من رأس كل تركي تقتل الثورة العربية من ويأتوفي من جنوب الفلاسة ويدفع هو كل واحد من العربان المسلمين التوانجد والحجاز يجيب له رأس تركي يعطيه مقابل 12 دينار مشرك رأس مشرك ولكن مشركين لذلك رفعوا على أساس الموضوع فالثالث في الموضوع أنه افتخر بأنه ما وضع شيء في القضية وأنه رأس أقام دورة آل سعود على هذا الأساس. هذه من اللفتات اللي لازم نحن ننتبه إليها. يقول هنا في أحد متابع يقول أما الشرح الذي قدمه الجنرال زياد عن الاستراتيجية المستخدمة لإحباط المخطط نافار الشهير وهو النافار الأحرى نافار الشهير وهو المجهود النهائي الذي بذلته فرنسا. فرنسا بعد ما وقعت فيها الموقع الكبير هذا اللي وقفت وضعت مخطط أخير لاستنفاذ آخر محاولة وخرجت منها بفضل أكبر. فهو يشرح الآن المعارك النهائية لخروج فرنسا من فيتنام. لذلك ما في تعليقات كثير وإنما سيناريو عسكري حاولوا تتابعوا كيف دخل القوات وطلع القوات المفروض يشرح حقيقة على خريطة وسبورة ولكن لأن مش كثير بتهمنا المسألة فممكن تتابعوها معنا هكذا ببطء. يقول وهو المجهود النهائي الذي بذلته فرنسا لأخذ زمام المبادرة في الهند الصينية فإنه يتضمن سردا مثيرا للاهتمام في الحرب الثورية. وكان المخطط المصمم من قبل الجنرال نافار آخر قائد فرنسي عام في فيتنام يتضمن القيام بهجوم عام يستهدف كما قال جون فوستر دالاس أمام لجنة من مجلس الشيوخ عن حل الوضع فرنسا في فيتنام. قال الغرض من الهجوم تحطيم القوة المنظمة للعدوان الشيوعي حتى هذا البلد نسميه عدوان العدوان الشيوعي هذا البلد عم يعتدوا على المستعمرين العدوان الشيوعي حتى أذكر في قضية فلسفة المستعمرين درست في فرنسا لغة كان عندنا مدرسة في مدينة ليون إلى الآن عم أدرس كان عمره 60 سنة 70 سنة تقول إن الجزائر سمعت من أكثر من مرة إنه الجزائر محتلة من قبل الفرنسيين الانفصاليين في الجزائر. الفرنسيين الجزائريين كان حتى كانوا يسموا المسلمين فرنسيين انفصاليين فاحتلوا جزء من فرنسا وفصلوها اللي هي الجزائر وإلى الآن هي مقتنعة أن هذه فرنسا واحتلوها ناس من المخاطعات إنه حركة انفصالية واحتلوا إلى الآن عاشت هذه المسألة. فالشاهد العدوان الشيوعي في نهاية الفصل السادس كذا إلى آخره. يقول وفي تقرير سري لم ينشر إلا بعد ديان بيانبو وهي معركة القلعة الشهيرة اللي صارت فيها المذبحة للفرنسيين اعترف نافار بأن حرب الهند الصينية كانت قد خسرت قبل تطبيق مخططه. يعني هو جاي حل مشكلة ولكن قبل ما يدخل الحرب كتب قال احنا رايحين على معركة خسرت قبل ما ندخل في الجولة الأخيرة وأنه كان يأمل أن يصل إلى التعادل في أفضل الحالات ومهما كان الأمر فقد نفذ المخطط بدعم مادي ومالي عظيم من الولايات المتحدة وهذا بداية التورطات. الولايات المتحدة هي التي أنفقت على الحملة الفرنسية الأخيرة. فقد كتبت هنا في الهامش ملاحظة اللي قال أخونا يعني لما القائد جاي وهو حاطط نفسه أنه أنا خسران معركة قبل ما أبدأ فهو داخل أصلا خسران معنويا داخل ينفذ أوامر السياسيين بأنه لازم يعمل شيء معين. يقول وقد تضمن المخطط تركيب مخططهم كان تركيز القوات المتحركة في دلتا النهر الأحمر وذلك لمحاولة الاشتباك مع قوات الثوار الضاربة وتدميرها، يعني قسم النظامي من قوات الثوار في خلال خريف وشتاء 1953. وفي الوقت نفسه احتلال ديان ديان بو في الغرب، يعني هذا هجوم في الشمال من أجل تدمير قلب القوات، ثم احتلال مرتفعات في الغرب اللي اسمه مرتفعات ديان ديان بو واستعمالها كمقفز لتسديد ضربات قوية للمناطق الشيوعية المجاورة. احتلوا ويقيم فيها قلعة قاموا فيها مطار وقلعة وقوات انزال، وكان فيها أكثر من 22,000 جندي بس في رأس القمم بتاع هذه المنطقة. وفي ربيع 1954 كان من المفروض أن يكون ثوار البيت ملين منهكين، يعني بعد هالمعركتين هاي، فتقوم وحدات أخرى مشكلة حديثا، يعني ما دخلت في الهجوم لأنها مرتاحة، بالاستيلاء على مناطق البيتمان في جنوب الفيتنام. فهو الهجوم في الشمال والغرب والجنوب، واخيرا ياتي الهجوم العام في الشمال ويؤدي الى انهاء الحرب بنصر كامل. مفهوم؟ يقول وتجمعت الان بدا يشرح، تجمعت 44 كتيبه فرنسيه في الدلتا من اجل المرحله الاولى في خريف 1953، ونشبت سلسله من المعارك الشرسه. وفي كانون الثاني 1954 احتل المظليون دام بيانفو، المرتفعات احتلت اصلا بانزال مظلي، حتى انزال مظلي ميكانيكي عسكري، يعني انزال فقير وليس انزال افراد فقط. وبدا اعداد هذه القاعده فورا. طبعا حكيت لك انه الان قدرات الانزال ينزلوا، رئيس فيلم في حب المنصور كان ينزل الافلام، ينزلوا حتى المدرعات بكامل مدفعيه ميدان الثقيله، رادمات الصواريخ الثقيله، القطعة العظيمة جدا للرادارات تنزل في المظلات بطريقة مرعبة. شوف لما ترسمي المطار كل هذه كيف حصل في المدفعة، مرمية من الطائرة بكل الطونات اللي فيها، ثم تنفتح لها ثلاث مظلات وتنزل بهدوء، وقبل الوصول للأرض ينفجر صاروخ رد فعل عكس مشان يخفف من الارتطام فتنزل معقولة، وينزل القوات كل واحد عارف دباته فين، وبالتالي صارت قضية التطويق والالتفاف لضرب إمكانية المقاومة خلف خطوط العدو، عملية بدها إعادة حسابات، يعني قدرة العدو على إنزال كميات هائلة من الجنود بتكنولوجيا معقدة، تكنولوجيا ميكانيكية معقدة وليس فقط أفراد. فشيء أقل من هذا حصل في دام بيان فو. أنا شفت الفيلم بتاع دام بيان فو، شيء جميل جدا، سواء الإنزال الاحتلال أو عملية فيتنام كيف بعدين صار محتل المرتفعات المجاورة وهجمه. الآن تبدأ يعني مفاصل المعركة. يقول وبدأ أعداد هذه القاعدة فورا، احتلوا ديان بيان فو. وفي الوقت نفسه شن البيتماني هجوما مضادا، حاصروا ديان بيان فو وانضموا إلى الباتيسلاو، الباتيسلاو اللي هي قلنا الميليشيا النصف النظامية اللي بتمارس حرب عصابات، يعني هم حاصروا بالقوات النظامية وبدأوا الهجوم بالقوات النصف النظامية للعصابات ولتحقيق اختراق في مرتفعات لاوس. ثم وقع في كانون الثاني هجومان آخران، أحدهما في الجنوب والثاني في الشمال، ونجم عن ذلك تحرير حوض نامهو وتهديد العاصمة اللاوسية، ما أدري إيش اسمها بالسنسكريتين. وتجمع الفرنسيون في أذار لاستئناف هجومهم، فبدأ الفيتنامي انقضاضهم التاريخي على ديان بيانفو لمدة 55 يوم. المعركة معركة ديان بيانفو استمرت حوالي شهرين. ويقول جاء في هذا الصدد بصورة عامة، شكلت الإدارة الاستراتيجية لحملة ديان ديان فو ولحملة 1953-54، وشكلت الإدارة الاستراتيجية لهذه الحملة نجاحا متميزا للعقيدة اللي بسميها هو العسكرية والثورية للماركسية اللينينية، يعني تطبيق النظرية العسكرية للشيوعية، أن سجلت نجاح في معركة ديان ديان فو. وبدأت استراتيجيتنا بتحليل، شوف الآن في هذا اللي يهمني من كل الرواية العسكرية معقدة بس فيها بعض الأشياء بتهمنا. يقول بدأت استراتيجيتنا بتحليل تناقضات العدو، هذا ما يبدأ، بدأت بتحليل تناقضات العدو وهدفت لقواتنا في القطاعات التي بدأ العدو فيها معربا، التي بدأ العدو فيها معربا نسبيا، وإلى تدمير قواته وتحرير جزء من البلاد وإجباره على رزيع قواته لخلق الشروط الملائمة لانتصار حاسم. يقول زياد وفي خلال الحرب كلها كانت الحملة الفرنسية مضطرة إلى توزيع قواتها، فقسمت فرقها إلى أفواج وكتائب وسرايا وفصائل مرابطة في مراكز متعددة على مسرح عمليات الهند الصيني. فوجد العدو نفسه أمام تناقض، التناقض اللي كلمتكم عليه واللي من المفروض نشرحه على السبورة إن شاء الله، لما شي مرة نعمل درس تكون السبورة موجودة في الغرفة الثانية، ممكن والله لو تأتينا بها الآن، أنه هذا الموضوع أكثر من مرة. يقول وجد العدو نفسه أمام تناقض أنه لا يستطيع احتلال القطر كله المحتاج إذا الحفر المجتاح إذا لم يوزع قواته، يعني حتى يحتل كل حفر لازم يوزع قواته، يقسمها بحيث يعمل عملية سيطرة. وإذا وزع الحفر في موقف خطير، ليش؟ لأنه كل وحدة من هذه القوات ضعيفة، فهو يخسر القوة لصالح السيطرة. وفي كتاب آخر، أي كتاب ربما الآن في التجربة القادمة، يتكلم جيد جدا عن هذه قضية إيقاع العدو في تناقض بين القوة والسيطرة، ومبدأ بسيط جدا الآن ممكن نتكلم عليه. نعم، بسيطة جدا هي المسألة. لا لا، العامل ليس مشكلة، هي العملية عملية من التناقض، أنه لو عندي أنا البلد بهذا الشكل ماشي، في عندي العاصمة وفي عندي مدن رئيسية تربطها فيها طرق، وعلى أطراف المدن في عندي قرى، هذا أيضا محاميات إلى آخره. فهو الدولة حتى أو العالم حتى يسيطر على كل هذه الأشياء المفروض يكون عنده محميات أساسية موجودة في المنطقة. لنفرض أن العدو عنده 100,000 جندي، فهو خايف على العاصمة وخايف على المدن الكبرى، ففي كل مدينة مجموعة من الحاميات الصغيرة ومجموعة من الطرق والمفارق أيضا. فأول ما يبدأ القتال فنجيب حركات العصابات، يقول كما مر معنا أنه تبدأ بالنقاط الأبعد خاصة إذا فيها جبال، يبقى فيه توترات في هذه المنطقة صحيح، وفي نشاط للتجنيد والدعاية أو اغتيال بعض المخبرين أو غيره، فيقوم العدو بتوزيع كتله الأساسية على كامل القطب، فيقسم البلد إلى مربعات صغيرة صحيح، مربعات صغيرة يكون له فيها تواجد على مفارق الطرق وفي القرى وفي كل المناطق. فعندنا لو قسم العدو 100,000 إلى 100 قسم، قسمهم على 100 مربع، فصار عنده في المربع كام؟ 1,000، وقسم في هذا المربع على مربعات أصغر بحيث تتعرض الدوريات إلى الحامية إلى 100، ثم الدورية أو المخطر إلى 10 أشخاص. فهو عمليا بهذا التوزيع كتب الدولة الأولى سيطرة، ليش؟ لأنه موجود في كل مكان. فما تستطيع أنت تقوم بعمليات التجنيد ولا توزيع المنشورات ولا الأعمال الدعائية للعصابات، ويشعر عناصر ومخبرين بأنهم محميين والدولة موجودة صحيح؟ عند ذلك إذا كان أنت واقع في هذه المسألة تنكمش العصابات صحيح؟ تنكمش العصابات، فهو إيش يتفصل؟ الآن إذا شعر بأنه الأهداف هذه الصغيرة الواحدة فيها 5 عناصر أو 10 عناصر ضعيفة، فأصبحت تتعرض للهجوم، والمخفر اللي فيه 10 عناصر ممكن يداهم يحترق ويسرق كل السلاح اللي فيه، فبدأ يشعر، وهذا اللي شعر فيه فلسطين لما وزعوا قواتهم، إنه كل واحدة من القوى على حدة ضعيفة لأنها تتعرض للهجومات، فلأنه يشتكوا من كثرة الخسائر يقوم بعملية التجميع، ويسحب الدوريات الصغيرة إلى الحاميات، حاميات القرى. هذا المربع الصغير اللي كان في كل مربع له في قوة الآن بيصير كبير، بيصير نمو، هنا مركز فيه قوة، باب المقاطعة ليس فيها دوريات وليس فيها قوة. فهو كثر أن الحامية الواحدة القوية قوات تتمثل القوة ما ممكن تتعرض إلى هجوم، ولكن إيش خطر؟ خطر سيطرة. فشرح الجنرال زياد أن دوخنا الفرنسيين وبعض الأمريكان بين تناقض القوة والسيطرة، فإنه إذا تجمع كتب قوة وخسر السيطرة، وإذا توزع كتب سيطرة وخسر قوة. فلما العدو يتجمع هنا تختلف استراتيجية حرب العصابات من مهاجمة المواقع إلى أعمال الدعاية قلنا، والتنظيم، توزيع المنشورات، تصفية العملاء اللي تركوا بدون حماية، بعد ما انسحب ترك عملاء ومخبرين والمتعاونين معه بدون حماية فيستفيد. فهناك لمرحلة السيطرة تكثيف عمليات، ومرحلة القوة تكثيف عمليات أخرى. هذا هو تناقض عملية القوة والسيطرة. فإذا أدخلت إلى هذا التكثيف عملية نقل من مكان إلى مكان، بحيث أنت كنت تركز عملك كله هنا، فهو يظن أنك عمل قوم بسحب تفويض خطوط الإنزال بتاعه إلى مسافات طويلة جدا، تستطيع عصابات بطفة أن تنقل العمل إلى منطقة أخرى، فتوقع في تناقض إلى جانب قوة التناقض إلى خطة القوة والسيطرة، تناقض التحرك الكثير وتطويض خطوط الإمداد وضرب على مؤخرات العدو من أجل الغنائم من أجل المسائل. فهذا الخلف نشرح مبدئين على السبول موضوع القوة والسيطرة هذا، والموضوع الآخر اللي تكلم عليه الاستيطان واضح جدا، وهو عملية أنك التفوق المحلي في الهجوم، أنه في كامل هذه البلد بتيتا في كوبا كان عنده 50,000 جندي. صحيح؟ قوات العصابات بدأت قلنا ب80 ماتوا بقي 12 منهم، ثم تطورت خلال سنتين صار عنده 100 شخص. لما بدك تتصور 100 إلى 50,000 يعني عنده جندي إلى 500. جندي إلى 500. وقرر إنه هم لما صاروا 1000 وصار عنده 1 إلى 50 صرح كاسترو بأن عصاباته أصبحت تستعطي على الهزيمة لأنه عنده 1 إلى 50. وضرب هذا المثال قلت المرة برفع المعنويات، فراحوا الأخوة هذول بتوع عقيدة السبعة في المنهاج قال إنه أبو مصعب يفضل الشيوعي على الصحابة، لأن أنا قلت أن الله سبحانه وتعالى خطب عنه وقال 1 إلى 2 أو 1 إلى 10، وهذا المنحوس لا جمي ولا نار عنده هذه المعنويات، فالمفروض تكون معنويات المسلمين أعلى. فقال إذا كان نحن عندنا 1 إلى 2 أو 1 إلى 10 والشيوعي 1 إلى 50 فهذا تفضيل الشيوعيين على الصحابة، فهذا من الكفر الأحمر. فالشاهد نقول عندما صار عنده 1 إلى 50 كيف وزع قواته هو؟ كيف وزع قواته؟ كنا نتكلم عن 20 قضية التفوق المحلي. نفس الشيء شرحه مارتينيوس، قال أنا عندي 100 أقسمهم في 10 مجموعات معناها عندي 10، فبعشرة لازم هذه الدورية الموقع فيه على الأكثر 3 أشخاص، وإذا كان في أكثر من 3 أشخاص لازم يهاجم ب20 حتى لو هاجم بنص العصابات، لهذا الهدف بنص العصابات اللي عنده. فهو في معركة واحدة عنده تفوق محلي، غزارة النيران أكبر وعدد السخ أكبر، وهذا كان مما سوء إخواننا في بلاد الشام في الأوتيال، كان حتى تصفي شخص واحد يدفع في الأوتيال 4 أشخاص، فيحصل الهدف انه محاط بشخص بنفس المساعد له 2 قاطعين امداد في عمليه تفوق 4 إلى 1، وهي عمليه تغطيه الفرد، واللي بينفذ ما بيشعر بنفسه لوحده، واللي جاي معه بيتدرب، ولها فوائد كثيره جدا. فهذا هو تفوق محلي، الا اذا وفرت جغرافيه المكان لك عامل ساحق جدا ما تحتاج فيه التفوق المحلي، كان يكون مثل ما مرات شعوبي ممكن شخصين يمسكوا فيها 8 يد في القاعه الكريمه. فما لك محتاج التفوق المحلي، ولكن بقيت في تجربة الصين كل المعارك معتمدة على نظرية التفوق المحلي، أنك في المعركة الواحدة 5 إلى 1، بينما على مستوى الجيش أنت أصلا 1 إلى 50 في أحسن الحالة. فهمت؟ هذا موضوع التفوق المحلي، موضوع القوة والسيطرة. فالآن لما أتكلم عن الفرنسيين، الفرنسيين شوف في عبقرية عبقرية عجيبة، هل الفرنسيين أوقعوا الفيتنام في معضلة أيضا؟ لا يتكلم عنها، ولكن انظر كيف حملهم المعضله بطريقه القياده الجماعيه. فيقول جياد قال انه العدو وقع في مشكله امام التناقض، انه لا يستطيع احتلال القطر المجتاح كله اذا لم يوزع قواته، واذا وزعها وقع في موقف خطر واصبح الوحدات الموزعه سهله لقواتها. وضحت المساله ان الوحدات الموزعه تحولت الى فرائس سهلة، وتناقصت القوات المتحركة وظهر النقص في عدد القوات بشكل أكبر ثم أكبر. ومن جهة أخرى كان على العدو أن يخفض قوات الاحتلال إذا ما أراد حتى قواته لأخذ المبادرة، كان على العدو أن يخفض قوات الاحتلال إذا ما أراد حتى قواته لأخذ المبادرة والتقدم ضدنا. وفي هذه الحالة تزداد صعوبة سيطرته على البلاد، لأنه يقوم بهجوم حاشد أصلا، فجمع كل شيء ففقد السيطرة على البلاد، علما بأن قيامه بإخلاء الأقاليم المحتلة يعني التخلي عن الغاية التي شن حرب الغزو من أجلها، هو جاي يثبت الاحتلال. فإذا سحب كل قواته من أجل المعركة المركزية ناقض هدف الحملة أصلا. فهمت إيش كانت مشكلة القوات الفرنسية؟ جمع قواته ورفض 40 تسيبة، ولكن إذا خسر هذه المعركة انتهى الاحتلال، لأنه جمعت من كل البلد والبلد صار بدون سيطرة. قال وعند الإعداد لتطبيق مشروع نظار ألف الفرنسيون أنفسهم أمام مأزق، فهم لا يستطيعون القيام بالهجوم دون حشد قواهم، وإذا حشدوها أصبحوا عاجزين عن الدفاع عن الحلقات العديدة والضعيفة من سلسلة مراكزهم الدفاعية اللي لازم تمد الحملة بإمدادات أخرى ضعفت كله، لأنه كل شيء سحب إلى الهجوم المركزي. عن الحلقات العديدة والضعيفة من سلسلة مراكزهم الدفاعية، قال ومرة أخرى شلهم نقص القوات، ولكي يخرجوا من المأزق فرنسيين حتى يخرجوا من هذا المأزق شكلوا وحدات جديدة. لاحظ رجعنا لكلام أخونا الطيب، شكلوا وحدات جديدة كان معظمها من المجندين الفيتناميين، بده يحل مشكلة النقص البشري لتحل محل الوحدات الثابتة. يعني جاب فيتناميين حط محل وحدات ثابتة حتى يهاجم هو بنوعية محددة من خلف قواته في الهجوم الشامل، والتي سحبت من مواقعها وارسلت سرا الى الدلتا من اجل زياده الحشد بين قوسين التركيب. وقد ادى هذا المخطط الى جعل الفيتناميين يتخذون قرارات هامه. ويقول زياد في هذا الصدد، لاحظ انه نجح الفرنسيين بحل مشكله فاوقع الفيتناميين في مشكله، في الثوار في مشكله. قال زياد كانت المشكله الواقعيه هي ان العدو يحتشد في دلتا النهر الاحمر ويشن هجماته ضد مناطقنا الحره، ضد المناطق المحررة، فهل كان علينا أن نحتشد أمامه أو أن نستعمل قواتنا في اتجاهات أخرى؟ ففي الحالة الأولى أي لو أننا قاتلنا في الدلتا لكان بإمكاننا الدفاع عن المناطق الحرة. هو جاء المناطق الحرة فنقاتل ونحتشد دفاع عن المناطق الحرة، لكن العدو بقي قويا، لذا فإن بالإمكان أن نتعرض للإبادة. جمع لكل القوات أمامه والآن انتقل إلى جيش نظامي في مواجهة جيش نظامي أقوى منه. وفي الحالة الثانية أي لو أننا هاجمنا في اتجاهات أخرى ما احتشد أمامه، لكان بإمكاننا العمل ضد نقاط العدو الضعيف بغية تدمير كبد قواته، إلا أن ذلك يعني تعرض منطقتنا المحررة للخطر. فالتكتيك اللي عمله نابار بتجنيد الفيتناميين سد ثغرة العدد اللي عنده وحسد بشكل مركزي، قال الآن لو نحن حسدنا بشكل مركزي تعرضنا للإبادة وغيرنا تكتيكنا وهذا خطر، وإذا ما احتشدنا ممكن يخترق المنطقة المحررة ويقضي على المناطق اللي هي بشكل أساس الإمداد بالنسبة للعصابة. عم بحكي على مشكلة سماها واقعية. قال وهنا نرجع لكلام أخونا أبو ليث حول الزعيم الملهم والقيادة الملهمة والأحزاب الملهمة كلها. ايش عمل الفيتناميين؟ قال وانتبه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي جماعيا على هذه المعضلة. يعني حصل اجتماع على مستوى كل القيادات للفيتناميين، كتاب الفيتنامية كلها حتى تحل هذه المعضلة، وانتهت سلسلة من الاجتماعات الى تبني الشق الثاني، انهم تبنوا خطة رمزوا لها فعالية ومبادرة وحركية وسرعة في الحسم أمام المواقف الجديدة. ويشرح دياب معنى هذا الشعار فيقول باتخاذنا زمام المبادرة، يعني هم يبدأوا الهجوم، كان بوسعنا حفظ قوانا لمهاجمة النقاط الاستراتيجية الضعيفة نسبيا. بدأوا بهجوم النقاط الاستراتيجية الضعيفة نسبيا والحصول على نجاحات وإجبار العدو، إجباري باعتبار هم بدأوا المبادرة ما سنوا حتى يهجم، وإجبار العدو على توزيع قواته، لأنه ما يمكن يترك مناطقه هذه تبات. القوات اللي ليس لها علاقه بالهجوم الرئيسي ما ممكن الفرنسيين يتركوه وتباد لانها تعرضت لمبادرته، فاضطر يوزع قوته. ومن جهه اخرى لو اقتصرنا على الدفاع لما كان بامكاننا تدمير كثير من الاعداء، ولاصبح تعرضنا للخسائر ممكنا، ولخاطرنا نحن بتحمل الخسائر. انه اول شيء عملنا لما شافوا بجهز هذه الحمله بدا هو الحمله بضغط، بس ايش؟ اعتمادا على فهم تكتيك الخصم، وراح يفكك له مخططاته حلقه حلقه. انه ايش ناوي الخصم يعمل؟ فهو يعمل عمليه يخليه ما يعمل الحلقه بتاعه. فهذا لموضوع اتخاذنا زمام المبادره. قال ولقد تقرر القيام بحمله ديناميكيه، ديناميكيه يعني فيها سرعه حركه. يقول زياد كانت اللجنه المركزيه مقتنعه تماما بان الامر الجوهري هو القضاء على القوات العدويه، فوضعت مخطط عملها استنادا الى التحليل العلمي، وكان هذا المخطط تركيز هجومنا على النقاط الاستراتيجية حيث كان العدو ضعيفا نسبيا لإبادة جزء من وسائله وإجباره على توزيع قواه من أجل الدفاع عن النقاط الحيوية التي لا بد له من السيطرة عليها بأي ثمن. وظهرت هذه الاستراتيجية الصحيحة، فبينما كان العدو يحشد قواته الهامة في الدلتا ليهدد منطقتنا الحرة جمعنا قوانا بدلا من تركها في الدلتا أو توزيعها في المنطقة المحررة للدفاع عنها، وذلك بغية الهجوم بمسالب باتجاه الشمال الغربي. يعني جمعوا قواتهم، ولكن ما مثل ما متوقع العدو انه جمعوا حتى يدافعوا عن المنطقة الحرة، جمعوا قواتهم وراحوا ضربوا المنطقة اللي هو بده يعمل فيها امداد من اجل تكون منطقة للقتل. فهمت؟ هذا اللي سماه ديناميكية في المبادرة. فضرب كل توقعات العدو بانه هذول المفروض يا اما يحتشدوا حتى يضيعوا المنطقة الحرة ونبيدهم، يا إما يروحوا يتوزعوا بالكلمات بالفتر في المنطقة الحرة. فهم ضربوا المناطق الصغيرة، جبر العدو على أنه يتوزع، ثم جمع نفسه النظر في محور اتجاه العدو، راح ضرب في المحور الجديد لتمركز العدو اللي هو معركة دام بيانزو. ونتج عن ذلك كما قال جياب عبادة، أول شيء نتيجة ضرب المواقع إذا تتذكر قال إنه جاءوا فيها فيتناميين، فلما راحوا صفح المواقع الجديدة مين فيها؟ فيتناميين. فإيش قال هذا؟ قال أدى هذا إلى إبادة آلاف من المجرمين المحليين المسلحين من قبل الفرنسيين. فإيش سماهم؟ مجرمين. شوف كل العمل الثورة وقلبوا عليهم مواطنين وكذا ومراعاة وكسب وإلى آخره، بس لما تجندوا صاروا أداة من القديم العسكرية سماهم المجرمين المحليين وأبادهم ويستخر بإبادتهم. وهذا اللي تكلمت أنا أنه المعركة تلقائيا ستجر إلى أننا نتقابل مع المرتدين، ولكن خلونا ندخل من بوابة سليمة ولمدة لازمة وصحيحة. بعد ذلك سميهم مرتدين ومجرمين عملاء إيش ما بدك، لأنه فهم موضوع الاشتباك معهم وأصبح تلقائي من قبل المسلمين. يقول وتحرير أربعة نقاط، أدخل هذا الهجوم إلى تحرير أربعة نقاط استراتيجية محطمة والإخفاء شبه النهائي لركن فرنسي، يعني أباد ركن فرنسي، وتطويق دام بيانفو، مما أجبر العدو على نقل تعريضات عاجلة لمنع سقوطها. الآن العدو لما تهدد أساس خطة نقل جزء كبير من القوات اللي كانت مركزية لدام النهر الأحمر ونقل لوين؟ لدام بيانفو للمنطقة الأخرى لمنع سقوطها. ويضيف الجهاد وهكذا أضحت دام بيانفو نقطة ثانية لحد القوات المعادية، أجبر العدو سواء نقطتين حجز بدل نقطة حجز واحدة. فهم؟ وفي الوقت نفسه حقق الهجوم في المنطقة المركزية من لاوس عدة نجاحات، فاضطر الفرنسيون لإرسال تعزيزات باتجاه آخر على حساب حصولهم في الدلتا، وخلقوا منطقة حجز أخرى هي ثالثة في مطار سينو الذي غدا مهددة. هذا كله تنفيذا لشعار المبادرة والديناميكية وسرعة الحركة. وكان هناك عمليات تشتيتية أخرى من بينها انقضاض على الهضبات الغربية العليا وهجوم في الجزء الشمالي من لاوس، وأثرت هذه العمليات عن قيام الفرنسيين بإرسال تعزيزات جديدة. ويقول زياد تضمنت المرحلة الأولى من حملة الشتاء الربيعية بالنسبة إلينا مجموعة من الهجمات المشنونة في الوقت ذاته باتجاه قطاعات هامة حيث كان العدو حساسا نسبيا، ما سمح لنا بتدمير جزء من قواته وتحرير أقاليم، كما ساعدنا على دفع العدو في التبعثر في اتجاهات متعددة. الآن بإمكانك تقول أن لسه نبدأ معركة الحاسمة، خطة نافار طارت ما عرف فيه إلى أي مقومات، لأنه الحجد هو على أساس يكون في الدلتا وفي معركة دام بيانفو، هو سبع عليه وخلاه يوزع بكل هذه الاتجاهات. يقول واحتفظنا دائما بالمبادرة في العمليات ورددنا العدو إلى حالة الدفاع، أما على الجبهة الرئيسية فقد ثبتنا العدو في دام بيانفو وخرقنا بهذه الشروط الملائمة لقواتنا في ساحة معارك أخرى. وكانت النتيجة إنقاط الضغط على المناطق المحررة بحيث استطاع المواطنون العمل حتى في وضح النهار دون أن يعانوا من الطائرات المعادية، بالإضافة إلى تثبيت الفرنسيين المشغولين والمبعثرين إلى حد لا يسمح لهم بتنفيذ عملية التطهير المصممة في مشروع نافار كفاتحة للهجوم العام ضد كبس قوات البيتماني في الشمال. بالنتيجة لم يستطع الفرنسيون تصفية مناطق العصابات في جنوب فيتنام، وأمام ذلك التهديد الدائم المتزامن مع الضغط على ديان بيانفو لم يلبث أمل الفرنسيين باستعادة المبادرة أن تبخر. طبعاً لسه ما بدأت معرفة دام بيانفو وعلموا أنه ما عندهم قدرة على استعادة المبادرة، واخترق المشروع قبل أن يوضع جدية الموضع التنفيذ. واخترق المشروع قبل أن يوضع جدية الموضع التنفيذ، وكان تدمير قاعدة دام بيانفو الحصينة واستسلام ما تبقى من حاميتها حدثاً حاسماً. يقول هنا في الهامش كانت الحامية في الأصل حامية دام بيانفو 17 كتيبة مشاة، 17 كتيبة مشاة وثلاث كفائد مدفعية ووحدات من المدرعات والمظليين، وكانت هذه الحامية تدافع عن 49 معقلا حصينا من الإسمنت، ولقد استمرت المعركة 55 يوم. نشوف في المسايقة عن المعركة الفيتناميين حتى احتلوا المرتفعات الجانبية مشان يأمنوا القصف، أخذوا المرتفعات ما كان متوقع العدو أنه ممكن يطلعوا لها لأنه وسائلهم بدائية، ولكن شهادة كيس بالطين والمطر الناس تسحب مدفعية الميدان حجر حجر، تسحب قطع حجر ثم يروحوا يسحبوا حجر، وهكذا مثل زحف النمل أمنوا الاستحكامات المجاورة ثم قاموا بعملية هجوم نظامي، يعني قصف مدفعية ثم زحف تحت القصف ثم اقتحام بالسلاح الأبيض الآن كما قلنا كما سيرد. ويقول برنارد فون في الثامن من أيار 1954 وفي الساعة 1:53 بالتوقيت المحلي سكتت المذاكر الأخيرة في ديان بيانفو بعد انقباض يائس. لا مين اللي قام بالانقباض اليائس؟ أصحابنا. قال بعد انقباض يائس بالسلاح الأبيض شنه الجزائريون وجنود الفرقة الأجنبية التي الذين كانوا يدافعون عن معقل إيزابيل عندما اجتاحه أعداد كبيرة من الفيتناميين الظافرين وهكذا انتهت تقريبا الحرب التي دامت 8 أعوام. وأوصت لجنة تحقيق عسكرية أرسلت من فرنسا لتحديد حجم الكارثة بترك شمال فيتنام أنه لازم ينسحبوا ومحاولة الصمود جنوب الخط العرض 13 واعتمدت التصفية الدبلوماسية التي جرت في جنيف يرحمك الله. ويكتب بور انتهت حرب الهند الصينية في 21 تموز 54 في الساعة كذا وقتلت قوات الاتحاد الفرنسي فيها 172,000 شخص بين قتيل وجريح وتحطمت إلى الأبد سيطرة فرنسا على فيتنام. نقطة انتهى مرة أخرى لمعرفة ناجحة عرفوا الناس يشتغلوا فيها يشغلوا مخهم بفهم طبيعة العدو أكثر مما تعمل قواتهم الذاتية. فلاحظ هنا تكتيكات يعني تكتيكات مفورة عن أسلوب ماو تسي تونغ وهؤلاء الناس يعتبروا تلاميذ لماو تسي تونغ في تنفيذ هذه يعني هذا التكتيك العسكري بالإضافة إلى الأيديولوجيا القتالية في تدمير مجمل السكان في هذه المعركة. نعم لازم نتوقف لأني نعطي يعني فرصة هذه القضايا ممكن نتحاور فيها فتفضل. بسم الله بس انا عايز اعمل سطور على حاجات بسيطه من رابع ما في بالي في الجزء من الموضوع ده. الحدود الدولية الحدود فيتنام تقريبا فيتنام شبه مستطيل بهذا الشكل لكن بلاد لاوس وكمبوديا دولتين دولتين ما اعرفش مين فوق ومين تحت ما المشكلة لكن هم دول مستقلة عن بعض. النبي اتحرك العسكريين الفيتناميين مع حتى اعتبارا لهذه الخزعبلات اللي اسمها خط على الخريطة وهذا للأسف كانوا واقعين فيها في العمل الجهادي تقديس هذه الخزعبلات بشكل غير عادي إن أنا في هذه المنطقة محدود بهذا الخط الختام ما بيعرف هذه الخطوط الختام يعرف المرحلة الجغرافية هذه التسلسل الجبال موجودة هنا وتكملتها هنا يبقى هذه سلسلة الجبال هي مصر عمليات ليه كلها مع بعض فنبالك ولا أتقايد إن أنا خلاص هنا خلصت الحدود بتاعتي فأنا بتوقف بهذا الحال. هذا وادي اللي هو وادي النهر اللي هو بتكلم عنه منطقة حيوية هو وادي هنا هذا بحث عنه هو وادي هنا وهو وادي هنا أيضا هذه بحثة عملية صح ما بيخذ عملات إن هذه هنا بدأت خلصت مطر وبدأت كيبي فنبالك خلصت الجزائر وبدأت النهر فنبالك من الكلام في العسكرية وديك في مصيبة لو أنت أنت فهذا شيء كان يقول لي ما تقاتل في حدودة الوطنية قاتل على مطرح مغاربي مناسب للقتال هو مناسب للقتال مغاربيا أيضا مناسب سياسيا لأن هنا كانت في وحدات شيوعية ابن باتسلاو كانت بتقاتل في هذا الجانب مع الفلاوس فكان يستطيع أن هو يدخل معها في عمليات مشتركة ضد الفرنسيين وهي المسألة النادي بها المسلمين والتفرقان والمسلمين والإسلام يدخلوا في عمليات مشتركة مع بعض خلينا نبقى زي الكفار شوية رغم ان جينا امرنا بان احنا نتعامل مع بعض نتعامل مع بعض ندخل في عمليات مشتركة مع بعض لا انا بخري وتعيش مرحلة حرة مستقلة ما اشتغلش مع مين خلينا مع الشجرة انا جزائري واذا هيجيني من تونس هتبعه عندي يعني مع بكر يعني انا ما اصلا فيه في الوصف بتاع كيف بيفكر وفضلت من الاسباب الرئيسية للنجاح الناس دي اللي هو العمليات المشتركة لانه بدأ العمليات كلاوس اضطروا ينزل قوات كلاوس يحمي المطار عمليات الهجوم على الديان دي هو واحد الاسهم اللي كانت جاية منها جاية واحد من القوات اللي بس تلاقوا هجمت من طرف الاخر من الهجوم فاصلا العالم بدأت انت بعثاته جغرافية وبعثاته سياسية والتحرك في حدود سياسية مختلفة بالنسبة له مشكلة حتى لو كانت محتملة من طرفه ما جهز هذه الوحدة السياسية ولا محتل منه أن يبدأ من عمل. هذا ما حصل في الخليج الآن. الأمريكان عادي يهدموا من السعودية وقطر والبحرين على العراق، لكن هو السياسي ما متحمس رفض بلد. يعني حتى وإن كان كلهم في التبعية الأمريكية، لكن وضع السياسي يتحمل عمليات أو ما يتحمل عمليات، ما يتحمل عمليات. فهو الجماعة شنوا عمليات مشتركة هم. فعدم الالتزام بالحدود السياسية رقم واحد. اثنين، العمليات المشتركة خاصة للأرضية الأيديولوجية واحدة، دول شيئين ودول شيئين، كلهم مركزين وكلها مركزين من نمط واحد من النمط الصيني. فتساءل هذا الفقاء بينهم وبين بعض. في مسألة أخرى، إن هو إرداف العدو ده هو جاي هاجم فحولته إلى مدافع. زي ما تكلمنا في غزوة بدر، إن هو الراجل جاي عايز المسلمين وتسمع به العرب تحول إلى جيش شحات عايز بس شربة مية. فالذي جاء عايز يهاجم المنطقة اللي هي محررة من فيتنام، أو اللي هي المنطقة اللي هي تحت سيطرة الثوار، فجاي عامل عليها هجوم رئيسي. وعايز يهاجم قاعدة ارتكاز عشان يقدر يهاجم منها في أربع مختلفة. واضح ان هي مطرح بالنسبة له ثانوي، بالنسبة له مطرح رئيسي هنا تفصيل قوات القوات الأساسية للثوار في الشمال. فالثوار أخذوا يعني شوف كيف مع الطريقة كيف المرونة التفكير، يعني هو تفكير محطوط في قوالب حديدية زي عندنا. يقول لك يعني حتى لو طلع انا هاجم من الجنوب، يقول لك عارف ليه دليل من السنة ان انا هاجم من الجنوب ما هاجمش للشمال. يقول لك الدليل من القرآن والسنة على ان انا ألحق هذه بدعة. فاحنا هذه المناطق المحررة كلها اصلا مطلوب فيها قوات لتثبيت العدو الهجومي اساسا يبقى على هذه التلال. اولا التلال مناسبة في القتال عن الوادي، دلتا الوادي لازم مسألة مناسبة للقتال، مناسبة للجبال بالنسبة للقوات العصابات. فهو ذهب إلى المنطقة المناسبة له اللي تركيز العدو فيها أقل، اللي يمكن أن يهاجم فيها من محورين، واحد من لوس وواحد من نفس فيتنام. هذه مسألة الدرس رقم اثنين. فتحول العدو إن هو راح عشان يصفي هنا، هو واجب هنا، هو واجب هنا في قوات رمزية، واجب الهجوم الأساسي هنا، فاضطر إنه يسحب. بس لما هو بيهاجم السهم بتاعه طلع كده اصبح السهم بتاعه عايز يرجع تاني. فركش في الخطه من اساسها، استراتيجيه العرض اتقلبت من اساسها بمبادره عسكريه. واخد بالك؟ يعني لما بيحصل فينا حاجه زي كده تلاقي الاخوه حصل لهم شلل، كيف انا اضرب المنطقه بتاعتي؟ لازم عندنا في مصر لان القتال في مناطق قصر الصخر. وشويه تلاقي في شرق الدلتا. وضع عسكري يأس جدا يأس. المدن ضيق جدا، العدو محتشد، وطبعا الاخوه البطوله واسباب اخرى كثيره ما يستطيع يخلي هذه المناطق. انا اقاتل فيها من نفس الاخير. بقيت مصر كلها فاضيه. مناطق تكدس اقتصادي، تكدس بشري، سياسه البلد، ثقه البلد كله في الشمال، وحرب جايه في المناطق الفقيره اللي في الجنوب المحدوده جغرافيا. ما في ضربه لتجعل العدو ان هو يعيد تشكيل قوات او يسحب قواته من الجنوب يوديها مره اخرى للشمال. لا، المعركة كلها تضار وتفطط من غير القصد بتاع المعلمين، بس في كل حرب العصابات اللي عندهم. فهو ان انت كيف تربك العدو؟ العدو في مصر مثلا على سبيل المثال كان واضح ان هو بيستنى كده اخوان المعركة من اول ما رجعوا من اول السنة، وهو مجهزون معركة كلهم فاهم، بيقتلوا الناس في الشوارع ويقتلهم وخلاص، واضح ان العرب والاخوة بدأوا يدخلوا في حرب العصابات. هم ما جهزوا في الاساس ولا عندهم اي خطة لحرب العصابات. فمين اللي نجح؟ نجح العدو، لانه اجبرك انت ان انت تغير استراتيجيتك الى استراتيجيه اخرى. هو الاستراتيجيه ثبتت ونجحت ومستمر فيها الى الان. خط استراتيجي مصر احنا ما اخذنا اي مبادره لا عسكريه ولا سياسيه ولا من اي نوع عشان نقلب المواجهين هناك. وهذا يعني ان دل على شيء دل على تحول الفكر وعلى معرفه الميدان اللي احنا بنشتغل فيه. يعني اعتقد ان الجهاد هو فقط اصدار فتاوى التكفير وخلاص. واشيل السلاح واقاتل كيفما اتفق. انا ضربت من الميدل والله وقلت هذا طاغوت وقاتلت بما عندي من سلاح، لكن الحرب المكيده دراسه الامر التخطيط له هذا كله غير واقع. بس هذا بس في دقيقتين. وممكن اخونا عندنا فكره اخرى على موضوع لفت نظرنا لقضيه تجاوز الحدود الدوليه. ما مثلا عندي معرفه فيه وكيف كان في فيتنام، لكن سبق تكلمنا فيه انه الان يجب ان نتجاوز الحدود الدوليه في البلاد عندنا. ما استطيع انا اقول وقلت لك اني أصبح التجول عندي حتى من الناحية العسكرية بين مدينة ومدينة أو داخل المدينة أصعب من التجول بين سوريا ولبنان والأردن، فليش ما أتحرك أنا وراء الحدود وأكثر من وجود ناس ممكن تربوا معي أو عندهم نفس الفكرة ويتعاملوا معنا. اللي يحضرني أخونا أكيد عنده تفصيل، هتلر كان كسبه الأساسي في المعركة مع فرنسا في انطلاق الحرب العالمية الثانية في تجاوز الخطوط الدولية على حدود بلجيكا حتى الدفع على خط ماجينو. الفرنسيين أقاموا كل حساباتهم على أساس الوضع من ضمان حياد بلجيكا اللي ضمنته كل الدول الأوروبية هولندا وهولندا، وأنه ما ممكن يدخل هتلر من هذه المناطق، فراحوا بانين خط دفاعي هكذا زي الخندق مثل خط بارليف اللي كان عند الإسرائيليين، في تحصينات عمليا لا يمكن اختراقها من قبل الألمان، وبعدها كلها على أساس ألمانيا وهتلر أعطاهم كل التطمينات أنه هو حيحترم هذا الحياد، فراحوا حشد حشد حشد للقوات والذخائر والجنود في خط ماجينو على طول الحدود الفرنسية. فكل اللي عنده هتلر أنه أثناء مسرح العمليات عفست قواته بلجيكا ودخلت والتفكت من مناطق ما في تحصينات وأخذت المناطق اللي وراء الخط، فسقط الخط صار كله ألوم، كل الخطة إلغت باجتياز الحدود الدولية، كل اللي فيه من أسلحة وذخائر وتحصينات صار خط خلفي للألمان حتى يستطيعوا ينجمون على فرنسا. وكانت القضية على احتلال الحدود الدولية. أقول ربما عنده تفاصيلها من هذه أنا أقول بس أنه ذكرتين شيء خطير جدا مرة علينا بحسب المحاضرات القادمة، هو غياب النظرية العسكرية عندنا زي ما قال هؤلاء الكفار الشيوعيين لما درسوا في اللجنة المركزية حزب الله في اللجنة المركزية معناها قيادة جهاد القتالية، كلنا أصحاب الخبرة في الحرب وأصحاب الخبرة في السياسة يجتمعوا في مجلس واحد لقرار الخطة العسكرية جديدة. لكن هو يقول لك أنا عندي نظرية مركزية يونانية في القتال أنا بطبقها، اللي أنا بستخدم الشعب كله كقوة قتالية، هذا نمرة واحد. ثاني شيء عنده نظرية حرب العصابات واضحة جدا في ذهنه، ولما طبقها في نظرية حرب العصابات طويلة المدى اللي يمكن بتدرسوها في أول الأمر اللي هو ثلاث مراحل لحرب العصابات. بتاخذ زي ما تاخذ يعني بتطلب المرحله الاولى بيدخل المرحله الثانيه بتطلب بينتقل للمرحله الثالثه هو عارف انت بينتقل من مرحله الى اخرى، فهذه هي نظريتهم وعارف تكتيكات المرحله الاولى ومتى تستخدم والثانيه ومتى تستخدم والثالثه ومتى تستخدم، ايه نوع القوات في المرحله الاولى ايه نوع في الثانيه ايه نوع في الثالثه.